السؤال عندك. طيب انتبه. قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. السؤال عندك. الصحابي والمخرج. ارفع صوتك. عن عمر بن أبي سلمة. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى عليك من رواه. متفق عليه. أحسن، بارك الله. عن عمر بن أبي سلمة ومتفق عليه. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. قوله سم الله عندك يعني إيش يقول؟ قوله سم الله ماذا يقول؟ يقول بسم الله، يعني السنة أنك لا تكملها في الطعام في الشراب في الذبح، في مواضع تكمل وفي مواضع ما تكمل، هنا تأتي بها فقط بسم الله أكلا وشربا وذبحا ونحرا. أما عند كتابة الرسائل وعند القرآن عند قراءة القرآن تكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن العبادة توقيفية. أنت مع الدليل يا عبد الله، حيث أتمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت تتمها، وحيث لم يكملها أنت لا تكملها. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما شاء الله. عند دخول المسجد بسم الله، وأيضا الخروج بسم الله، دخول الحمام بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه عن أنس، هذا في الصحيحين، والتسمية خارج الصحيحين، خارج الصحيحين ولكنها صحيحة. فتقول عند دخول الحمام وأنت عند الباب قبل أن تدخل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم تقدم رجلك اليسرى وتدخل. ما شاء الله. تغلق الباب. وعند فتح كشف الثياب تقول بسم الله، عند نزع الثياب تقول بسم الله، كما جاء في الحديث: ستر ما بين عوراتنا وما بين أعين الجن، أن يقول أحدنا إذا نزع ثيابه بسم الله. تكون إن شاء الله محصن. تفضل. هل جاء دليل الدخول باليسرى في الحمام والخروج باليمنى هكذا؟ الذي أنا أذكره كلام النووي أن الأشياء الجميلة تبدأها باليمنى، والتي هي ما هي جميلة تبدأها باليسرى. أما لبس النعال جاء في الصحيحين: لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا متفق عليه. لبس النعال تبدأ باليمين ثم الشمال، وعند الخلع يكون العكس. تفضل. الليلة إن شاء الله لكم بإذن الله فوائد ومسائل وأسئلة وأجوبة من توفيق الله عز وجل إلى أذان العشاء إن شاء الله. عند ماذا؟ تسمع نفسك. يقول في الحمام عند نزع الثياب ترفع صوتك تقول بسم الله وتنزع الثياب، وإذا توضأت في الحمام تقول بسم الله، إذا توضأت داخل الحمام تقول بسم الله، تسمع نفسك. يكون هذا مستثنى. الأصل هو عدم الذكر في الحمام، الأصل عدم الذكر في الحمام إلا ذكر القلب. ذكر القلب مسموح به، ذكر اللسان غير مسموح به إلا ما احتيج له، إلا ما احتيج له إذا خلع ثيابه إذا أراد أن يتوضأ. أي نعم ما شاء الله. إذا عندك ولدان أحدهما عبد الرحمن والثاني أحمد تقول يا أحمد افتح المحبس لأنك داخل الحمام. أيوة ما شاء الله بارك الله فيكم. نعم من عنده سؤال تفضل، بقي دقيقتان على الأذان. لا تنسى أيضا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير تفضل. الدخول المصحف، دخول المصحف في الخلاء إذا أمنت عليه أن تضعه خارج الحمام فهو أفضل، خارج الحمام أو في واحد من زملائك تعطيه، وإذا خفت عليه فتكون للضرورة لا حرج إن شاء الله. أي نعم من حرم زوجته على نفسه قال لها أنت علي حرام فهذا عليه كفارة الظهار من قبل أن يتماس. نعم ما قال، ما قال لها كأمي، قال لها أنت علي حرام نفس الكلام، حرمها على نفسه سواء قال كظهر أمي أو قال لها أنت علي حرام هو واحد. كفارة الظهار من قبل أن يتماس، عتق رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. إطعام 60 مسكين معناه كيسين، كيسين من الرز أو من البر، أينما على 60 مسكين لكل مسكين كيلو ونصف، لكل مسكين كيلو ونصف. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. هل ثبت أن الشيخ مقبل إيش؟ ناقص الشيخ الألباني في الانتخابات، الشيخ الألباني وافق الشيخ. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. أيوة تفضل ارفع صوتك. حكم المعاش يا شيخ، حكم المعاش، حكم المعاش الرجل بعد موته راتب، الراتب الذي تصرفه الدولة. نعم بعد موت الموظف ويكون لمن كان يعولهم، يكون هذا المعاش لمن كان يعولهم في حياته، فهذا أمر طيب، أمر طيب للأيتام وللأرامل للمساكين يتحصلون على معاش والدهم ويدعون له بالرحمة والمغفرة أنه عالهم حيا وميتا، عالهم حيا وميتا. طيب إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. براحتك يا عم، احنا عشان مروحه يا جدعان. قاضي انت، قاضي يا ابو علي، قاضي ابنك القاضي. وش انت ازم انا فنان قاضي، بارك الله فيك. شفت انت بقى قسم انت شيء الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله أنبه الإخوة الأفاضل بعدم التصوير جزاكم الله خيرا لأن التصوير تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة يعتبر من كبائر الذنوب متوعد عليه باللعن والنار والعذاب الشديد لعن الله المصورين هذا اللعن رواه البخاري وكل مصور في النار هذا الوعد بالنار رواه مسلم وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه الأول عن أبي جحيفة والثاني عن ابن عباس والثالث عن عائشة وأحاديث تحريم التصوير بلغت حد التواتر أفردها شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه بالتأليف تحريم تصوير ذوات الأرواح مطبوع وأنا أيضا أفردتها بالتأليف وكتابي مخطوط والشيخ بن باز رحمة الله عليه أفردها بالتأليف، القول المفيد في تحريم التصوير مطبوع، حادث كثيرة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، حاولوا أن تكون المصافحة بدون تقبيل، جزاكم الله خيرا. وأنا سأدعو لكم أن الله يوفقكم، اجعلوها مصافحة بدون تقبيل، يعني لا تقبل اليد، وبدون معانقة، وإن كانت المعانقة سنة للقادم من السفر، لكن هذا سيؤخرنا، فاجعلوها مصافحة فقط بدون معانقة حتى لا نتأخر، وبدون تقبيل، لأن البعض يقع في الانحناء، يقبل وينحني، لا تنحني، جزاك الله خيرا. قبل، آجرك الله، بارك الله فيك، وأحيي هذه السنة. ولما تقبل لا تشد على الكف، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. إن شاء الله أن هذا التنبيه سيكون عند الجميع. تقبيل يد العالم هيكون دائما، أحيانا كذا عرض كيف، ويفتح المجال للآخرين، صافح فقط، يعني حالة نادرة تكون، حالة نادرة. نعم، الذي يظهر العموم، العموم ما كان له روح ولغير ضرورة، المحرم من الصور ما كان له روح ولغير ضرورة.